يا صاحب يا صاحبي خليك طريق المطالي وهات من بحرك شجي التباري دوم انت واجه يم سيد البخاري المصطفى طب القلوب المجاري يا صاحبي خليك It's like